الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. حلقة اليوم تدور عن رؤيا الملك وخروج يوسف من السجن. يقول الله تبارك وتعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قدر الله تبارك وتعالى بتقديره الأزلي أسبابا لخروج نبيه يوسف عليه السلام من السجن على وجه الاحترام والإكرام، وذلك أن ملك مصر رأى في منامه سبع بقرات سمان خرجن من البحر، وخرجت في آثارهن سبع بقرات هزال ضعاف، فأقبلت على البقرات السمان فأكلتهن. فاستيقظ الملك من نومه مذعورا، ثم نام ثانية فرأى سبع سنبلات خضر وقد أقبل عليهن سبع يابسات فأكلتهن حتى أتين عليهن، فدعا أشراف قومه فقصها عليهم وطلب منهم أن يفتوه في رؤياه هذه. ولما لم يكن فيهم من يحسن تعبيرها قالوا له: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي أخلاط أحلام من الليل، وما نحن بتأويل الأحلام التي هذا وصفها بعالمين، أي أنهم لا خبرة لهم بذلك. ولما سمع الناجي من السجن وهو ساقي الملك برؤيا الملك ورأى عجز الناس عن تعبيرها، تذكر أمر يوسف عليه السلام وما وصاه به. قال الله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي تذكر بعد مدة من الزمان وهي بضع سنين التي قضاها يوسف عليه السلام في السجن: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، إلى آخر الآية، أي إلى يوسف. فأرسلوه إلى يوسف عليه السلام، فلما جاءه وقص عليه رؤيا الملك أجابه يوسف عليه السلام إلى طلبه، فعبر منام الملك بوقوع سبع سنين في الخصب والرخاء، ثم سبع سنين في جدب، وذلك تأويل قوله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، يعني يأتيهم الغيث والخصب والرفاهية، وفيه يعصرون، يعني ما كانوا يعصرونه من الأعناب والزيتون والسمسم وغيرها. فعبر يوسف عليه السلام لهم رؤيا الملك ودلهم على الخير وأرشدهم إلى ما يعتمدونه في حالتي خصبهم وجدبهم، وما يفعلونه من ادخار الحبوب في السنين السبع الأولى التي يكون فيها الخصب في سنبله إلا ما يرصد بسبب الأكل، لأن ادخار الحب في سنابله أبقى له وأبعد من الفساد.